نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالإحصار وأن الإنسان إذا دخل في العمرة أو الحج يستمر فيهما حتى النهاية ولا يترك ذلك إلا إن منع وأحصر, فعند ذلك يعني يتحلل ويفعل الشيء الذي يعني جاء ذكره في القرآن والسنة, وهو أنه يتحلل ويذبح يعني هديا كما في قوله واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي, فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهنا ذكر هذه الأحاديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وأنه كان في السنة التي يعني نزل الحجاج يعني على ابن الزبير في مكة, وقالوا أو عرض عليه أبناؤه وقالوا لو أنك تأخرت هذه السنة وتركت الحج يعني يخشى أن يكون هناك قتال وأن يعني هناك يعني صد عن البيت, فقال رضي الله عنه يعني أنه عازم على الذهاب وأنه إن صد فإنه يفعل كما فعل أو كما فعلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صد عن البيت ونحر الهدي الذي كان معه ورجع صلوات الله وسلامه وحلق رأسه ورجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو يقول إن حصل أنني منعت فأنا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية, كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية. وقال يعني وذكر في هذه الأحاديث أنه يعني دخل في العمرة وأنه أوجب عمرة وأنه بعد ذلك وبعد مضى في الطريق قال ما شأنهما إلا واحد, لأن الرد الصدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عمرة وأنه جاء الحكم في العمرة يعني الذي هو يعني كون الإنسان يصد فإنه يعني حصل ذلك في العمرة, قال ما شأنهما إلا واحد, يعني الذي يحصل في العمرة يحصل في الحج, والذي يفعل في العمرة يعني عندما يحصل الإحصار يعني يكون في الحج, ثم إنه أدخل الحج على العمرة وصار قارنا, أدخل الحج على العمرة وصار قارنا واشترى هديا من قديد وذهب, ولما يعني دخل مكة يعني طاف وسعى طاف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه حتى جاء يوم النحر الذي تحلل فيه بعد الرمي والحلق, تحلل فيه من تحلل التحلل الأول ونحر هديه حيث بلغ الهدي محله. أعد الحديث الأول. خرج رضي الله عنه في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأهل بعمره حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد, أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. يعني أمر الحج وأمر العمرة واحد, والإحصار الذي ثبت في العمرة في عمرة الحديبية يعني يكون في الحج إذا حصل إحصار, يعني فشأن الحج والعمرة واحد لا فرق بينهما, فالإحصار كما يكون في العمرة وقد حصل ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام يكون في الحج, والطريقة واحدة, يعني كون الإنسان إذا أحصر فإنه يعني يذبح الهدي ويتحلل ما شأنهما إلا واحد. نعم بعد تابع ما شأنهما إلا واحد. قال قد أوجبت الحج مع العمرة, فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. يعني الذي هو مجزئ عنه اللي هو طواف اللي هو السعي بين الصفا والمروة, لأن طواف القدوم هذا يعني سنة, والواجب هو طواف والركن هو طواف الإفاضة اللي بعد الحج, ولكن السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للقارن يعني هو عليه سعي واحد له محلان, محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة, فإذا فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني, وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الحج ولم يدخل مكة إلا بعد الحج فإن عليه طواف الإفاضة والسعي. الحاصل أن أن أنه عند قدوم مكة بالنسبة للقارن أو المفرد يعني يطوف طواف القدوم وهذا مستحب ويسعى بين الصفا والمروة وهو سعي يعني للحج والعمرة بالنسبة للقارن وللحج بالنسبة للمفرد. وبعد ذلك بعدما يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي الجمار ويحلق ينزل مكة ويطوف طواف الإفاضة ولا يسعى بين الصفا والمروة لأن يكفيه السعي الأول وهذا حكم القارن والمفرد. وأما بالنسبة للمتمتع فإن عليه طوافين وسعيين، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. نعم. قال أن عبد الله بن عبد الله وسائر بن عبد الله كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، يعني ابن عبد الله وسالم كلم والدهما أنه يتأخر هذه السنة عن الحج خشية أن يحصل هناك قتال وأن يصد عن البيت. نعم. قال قد قتال يحال بينك وبين البيت، قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مع حين كحالت كفار قريش بينه وبين البيت، إن أشهدكم أني قد أوجبت عمره. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة. يعني هذا الطواف الواحد هذا يعني هو طواف القدوم يعني للحج والعمرة، طواف القدوم يعني. وأما السعي فهو الركن الذي يعني لا بد منه، ويبقى بعد ذلك طواف الإفاضة الذي يكون بعد الحج، فيكون القارن عليه طواف واحد وسعي واحد بحجه وعمرته. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كانت قارنة بسبب الحيض الذي حصل لها قال يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يكفي طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، لأن الحج والعمرة مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالطواف لهما جميعا أي طواف الإفاضة والسعي والسعي لهما جميعا. فابن عمر رضي الله عنه فعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة يعني قارنا ومعه الهدي، طاف وسعى وبعد الحج نحر هديه يعني وطاف طواف الإفاضة. وهنا ابن عمر فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أول، وقبل ذلك أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فصار قارنا ومع شوق الهدي. نعم لا بد من الاستمرار يعني بالإحرام إلى يوم العيد، لكن إذا لم يكن هناك سوق هدي فالأولى للإنسان إذا اعتمر أن يستمر على عمرته، أن يستمر على عمرته وأن يكون متمتعا، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن من الناس من كانوا معه معتمرين في حجة الوداع ومنهن أمهات المؤمنين فإنهم كن متمتعات، ثم إنه أرشد الذين معهم لم يسوقوا هديا من القارنين والمفردين أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. فإذا من أحرم بعمرة يعني ولم يسوق هديا فالأفضل في حقه أن يستمر عليها، لأن هذا هو الذي فعله أمهات المؤمنين وغيرهم من الصحابة معه، وهو الذي أمر به في آخر الأمر، وهو الذي تمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الذي ولجعلتها عمرة. فالأولى للإنسان إذا أحرم بالعمرة وليس معه هدي أن يستمر، لكن إن ساق هديا وهو أحرم بالعمرة فعليه أن يدخل الحج، فعليه أن يدخل الحج على العمرة حتى يستمر على إحرامه إلى يوم العيد كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كانت عمرة وليس معها هدي فإن الإنسان يستمر عليها وهذا أولى، لأنه هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال أن ابن عمر أراد الحج عاما، نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طواف الحج والعمرة هذا المقصود به السعي، طواف الأول السعي، وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا سواء كانوا قارنين أو مفردين أو متمتعين، وهذا ما يكون لبعد الحج، ولكن طوافه الأول هذا مقصود السعي، المقصود السعي الذي هو كما عرفنا له محلان، محل بعد القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، ومحل بعد الإفاضة. والرسول عليه الصلاة والسلام قدم السعي مع طواف القدوم، وابن عمر رضي الله عنه فعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قدم السعي وقال أنه يعني لم يطوف إلا طوافه الأول أو اكتفى بطوافه الأول أي سعيه بين الصفا والمروة، وأما بالنسبة للطواف الإفاضة فهذا ركن لا يكون إلا بعد الحج، والذي كان قبل الحج طواف قدوم فقط. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا محمد بن المثنى عن يحيى والقطان عن عبيد الله عن نافع، عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع عن عبد الله وابن عبد الله وسالم بن عبد الله عن عبد الله. نعم. قال وحدثناه ابن نمير عن أبيه، محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير. قال وحدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، هو سليمان بن داود، وأبو كامل هو الفضيل بن حسين، عن حماد، حماد بن زيد قال حا وحدثني زهير بن حرب. نعم. عن إسماعيل، إسماعيل بن علي، عن أيوب بن أبي تيمان السختياني، عن نافع عن ابن عمر. نعم. يعني ألا يقال أن كان هذا رأي واجتهاد من ابن عمر؟ ويش؟ أنه يرى بس طواف واحد يكفيه. لا، طواف القدوم، طواف القدوم ما حد يقول أنه يكفي، طواف القدوم مستحب أو واجب، يعني والغالب أنه مستحب، يعني ولهذا يعني طواف ما يغني عن طواف الإفاضة، يعني طواف الإفاضة لا يكون لبعد الحج، ثم لقضوا تفذهم وليوفوا نودهم وليطوفوا بيت العتيق، فلا يقال أن ابن عمر يرى أن طواف القدوم يغني عن طواف الإفاضة أبدا. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث وأنهم أهلوا بالحج مع رسول المفردة يعني مفردين الحج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، معلوم أن الرسول أهل بالحج والعمرة وقرن بينهما وحقق ما أمر به في الحديث في قوله أتاني الليلة آت، وقال يعني صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا بين الحج والعمرة وليس مفردا. ولكن يعني قيل أن معنى ذلك أنه يعني ظهر منه يعني أو سمع منه لفظ الحج دون أن يتلفظ معه العمرة، فيعني من روى ذلك يعني ذكر ما سمعه ذكر ما سمعه، أو أن الرسول حصل منه البدء بالحج ثم يعني أضاف إليه العمرة ثم أضاف إليه العمرة. نعم. وإلا فإنه كان قارنا وليس مفردا عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي عن عباد بن عباد المهلبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وهذا فيه يعني حكاية صحابي الأول. من هو الأول؟ الأول ابن عمر. ها؟ ابن عمر إيش قال؟ عن أنس قال سمعت أنس. نعم. لا الأول حديث عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال نعم. بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال نعم. لبى بالحج وحده. نعم. يعني أنس رضي الله عنه يعني يقول أنه لبى بالحج والعمرة جميعا، وابن عمر قال لبى بالحج، يعني معنى ذلك أنه كما ذكره بعض العلم في التوفيق يعني بأن ما جاء من أنه أفرد أنه سمع من الحج دون العمرة، أو أنه أتى بالحج أولا ثم أدخل عليه العمرة. ومن ذكر الحج والعمرة يعني مع بعض فهذا هو اللي تكاثرت فيه الحديث وتعددت عنه عليه الصلاة والسلام بأنه كان قارنا. نعم. فإذا هذا هو الذي يمكن أن يحمل عليه كلام عمر، هو ما ذكر من أنه سمع يعني الإحرام بالحج الذي كان أولا ثم أضيف إليه الثاني. نعم. قال حدثنا سريج بن يونس عن هشيم بن بشير الواسطي عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن بكر بكر بن عبد الله المزني عن أنس. نعم. قال حدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد عن ابن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال فسألت ابن عمر فقال أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا. نعم. قال حدثني أمية بن بسطام العيشي عن يزيد يعني بن الزريع عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله عن أنس. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ نعم. فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. وهذا يتعلق بطواف القدوم، وأنه سئل أيطوف بالبيت قبل الموقف، يعني والمقصود الطواف هذا طواف القدوم ليس طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لا يكون بعد الحج، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم طوافين: طواف القدوم عندما قدم مكة، وطواف الإفاضة بعد يوم العيد بعدما رمى وحلق ونحر هديه عليه الصلاة والسلام، دخل مكة وطاف طواف الإفاضة وصلى بها الظهر كما سبق أن مر بنا. لكن هنا يعني يقول ان ان ان ان ان, أن, أن من هو ابن عباس من الثاني الذي يقول يعني لا يكون بعد الموقف. قال ابن عباس نعم لا يكون لا بعد الموقف، يعني ان يعني ان لا يكون الطواف الا بعد الموقف، يعني ان يعني طواف الإفاضة هو اللي بعد الموقف، وأما طواف القدوم فهذا يكون عند دخول مكة، ويمكن أن يطوف الإنسان قبل أن يذهب إلى عرفة اللي هو طواف القدوم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبثر، عبثر بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة، وبرة ابن عبد الرحمن المسلي. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله، يعني عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى أن يطاف في البيت في الحج إلا بعد الحج، ويعني وابن عمر رضي الله عنه يرى ذلك، وهذا الرجل الذي جاء إليه وقال إنك لأن أن فلانا يقول كذا وأنت تقول كذا وأنت أحب إلينا منه لأنه قد ابتلي أو فتنت الدنيا، يعني أنه صار في ولايات وصار في ولايات، والولايات لا تضر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الولايات لا تضر أصحاب الرسول فهم على خير إن صاروا في ولاية أو كانوا في غير ولاية، إن كانوا في ولاية أو في غير ولاية هم على خير. قال عمر وأي ابن عمر وأينا يمتفت الدنيا، يعني هذا منه رضي الله عنه بيان بأن يعني أن عدم تزكية النفس، وأن هذا الذي قالوا له أنها فتنت الدنيا وأنت ما فتنتك، قال أينا لم تفتن الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وش بعده؟ وأينا لم تفتن الدنيا. ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، يعني أنه حصل منه أنه طاف أول ما قدم مكة، فهل يعني يتبع الرسول عليه السلام أو يتبع ابن عباس كما تقول أنت؟ إن كنت صادقا فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع غيره، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوبي عن بيان ابن بشير عن وبرة عن ابن عمر. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني هذا عن ابن عمر أنه سئل ابن عمر الإنسان إذا طاف بالبيت يعني هو معتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة هل يأتي امرأته؟ فأخبر ابن عمر عن رسول صلى الله عليه وسلم وأنه دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني معنى ذلك أن ما يحل له ذلك إلا بعد التحلل أن يطوف ويسعى وهما ركن يعني العمرة يعني مع الإحرام، يعني أنه يعني لا يحصل التحلل إلا بالطواف والسعي وأنه لا يكتفى بالطواف دون السعي وأنها تحل المرأة لأنه بقي عليه السعي. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن ابن عمر. نعم.

قال لي سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله؟ لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا. قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء. يعني هذا كله يتعلق بأن الحاج يعني سواء كان قارنا أو مفردا إذا قدم مكة يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم وله أن يسعى بين الصفا والمروة أو يخر السعي إلى ما بعد الحج. ومعنى ذلك أن دخول البيت يعني يكون قبل الحج وقبل الذهاب إلى عرفة، وأن الإنسان إذا قدم مكة إن كان معتمرا يطوف طواف العمرة وليس لها قدوم، وإن كان حاج قارنا مفردا فإنه يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم وله أن يسعى بعد طواف القدوم وله أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف القدوم. وسبق أن مر بنا يعني الكلام الذي نسب إلى ابن عباس أو الذي ابن عباس أنه يعني قال أنه يعني أنه لا يطوف يعني إذا قدم. نعم. وش بعدين؟ كان لا يطوف؟ إيه الكلام الأول اللي مر بنا اللي نسب إلى ابن عباس حديث اللي راح ابن عمر اللي كان تقصد حديث ابن عمر أنه كان يطوف طواف واحد. ابن عمر هو الذي خاطب ابن عمر الذي مر بنا قريبا اللي قال أضافه إلى ابن عباس. ابن عباس إن رأيته ابن فلان يكرهه عندما جاء رجل يسأل ابن عمر أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج. نعم. فقال يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا. إيه يعني يطوف بالبيت قبل الحج يعني. نعم قبل. نعم. الموقف. نعم. أصلح أن أطوف قبل أن آتي الموقف. نعم هذا يعني فكأنه يعني يشير لابن عباس. نعم. قال قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ وما شأن أسماء والزبير قد يعني فعل ذلك؟ قد فعل ذلك يعني انهم طافوا وحصل منهم الطواف يعني اول ما قدموا. نعم. قال فجئت فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ قلت لا ادري. قال فما باله لا ياتيني بنفسه يسالني اظنه عراقيا. نعم. قلت لا ادري. قال فانه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيت أول شيء بدأ به فالطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حجت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمره، وهذا ابن عمر عندهم. أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون؟ قد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. قد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك. يعني أن هذا كله يفيد بأن طواف القدوم هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدين بعده وغير الخلفاء الراشدين كلهم يعني يأتون بطواف القدوم، وأنهم إذا وصلوا مكة إن كانوا متمتعين أتوا بطواف العمرة ثم سعيها وقصروا وحلقوا وقصروا وتحللوا، وإن كانوا محرمين بالحج فإنهم يعني يبدأون بالطواف ويعني ويسعون إن شاءوا بعد الطواف القدوم وإن شاءوا أخروه. فإذا كونه يعني لا يؤتى بالطواف إلا بعد الحج هذا غير صحيح، لأن هذا هو الذي فعله الرسول وفعل الخلفاء الراشدون وفعله غيرهم، يعني وقد ذكر أن يعني عروة أن هذا كله قد حصل، وأن آخرهم ابن عمر الذي كان يفعل ذلك قال ولم ينقضه بعمرة، ولم ينقضه بعمرة يعني لم يفسخ يعني الإحرام إلى عمرة، قوله لم ينقضه بعمرة يعني لم يفسخ الإحرام إلى عمرة يعني فيحصل التحلل، وإنما هذا بالنسبة يعني من كان قارنا أو مفردا يعني يبقى على إحرامه بعدما يطوف طواف القدوم ويسعى من صهر المروة يبقى إلى يوم العيد. نعم. يقول حافظ بن حجر أن رجلا يقول ذلك عن أبيه ابن عباس رضي الله عنهما، عن أبيه ابن عباس، نعم، فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة، وكان يأخذ ذلك يعني معناه أنه لا يطوف طواف القدوم عند ابن عباس، وأنه لا يقرب البيت حتى يأتي من عرفة، لكن الذي ليس معه هدي ابن عباس يرى أنه يفسخ إلى عمره، وكان يعني يقول بوجوب الفسخ إلى عمره، وأن من أحرم بعمرة أو بحج أو قران وليس معه هدي أنه يفسخ إلى عمره ويكون يعني متمتعا. نعم. وش يقول ابن حجر؟ يقول أن قوله أن رجلا يقول ذلك عن به ابن عباس، نعم، فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، نعم، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة. وهذا هو الذي مر، هذا الذي مر عن ابن عباس أنه يعني الطواف قبل، نعم نعم، لا يقرب قبل الموقف، طواف القدوم لا يأتي به. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. نعم. وقد أخرج البخاري ذلك في باب حجة الوداع في أواخر المغازي من طريق ابن جريج عن قال حدثني عطاء عن ابن عباس قال إذا طاف بالبيت فقد حل، يعني إذا طاف بالبيت يعني وسعى بين الصفا والمروة، يعني بالنسبة للقارئ والمفرد ليس معادي فقد حل، يعني بعد ما يأتي بالطواف والسعي وجوبا، يعني يرى لزاما. نعم يرى أنه وجوب. فقلت من أين؟ قال هذا ابن عباس قال من قوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد ذلك المعرف. قال كان ابن عباس بعد ذلك المعرف يعني بعد عرفة. نعم. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل، يعني إذا لم يكن مع هدي. نعم. قلت لعطاء من أين تقول ذلك فذكره، ولمسلم من طريق قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل لابن عباس ما هذه الفتية أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم، ثم ساق الحديث عن يعني وبرة بن عبد الرحمن يعني الطواف والسعي. نعم. ثم ساقط حديث من طريق وبرة بن عبد الرحمن قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال إن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟ وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أي أمر به، وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور ووافقه فيه الذي هو وجوب الفصل الذي هو وجوب الفصل. نعم، إلى القارئ المفرد اللي ليس مع هذه يجب عليه أن يفسح عليهم وعلى من بعدهم. نعم، أما عليهم واضح مستمر. نعم، يعني معناه الحكم مستمر إنه ما فيه إلا عمره، إلا من يسق الهدي يبقى على إحرام. وافقه فيه إناس قليل منهم إسحاق بن راهوية، وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر. وجواب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة ثم اختلفوا، فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصا بهم، وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم، واتفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت، أن من أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت. وبذلك احتج عروة اللي هو طواف القدوم. نعم، وبذلك احتج عروة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمره، وكذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انتهى ما في الفتح. قال حدثني هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. نعم، عن عروة بن الزبير، وهذا اللي يقال له يتيم عروة، وهو أبو الأسود. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثيب عليك؟ نعم. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني عن يعني عن أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قالت خرجنا محرمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم خرجوا محرمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان محرما بحج، ومنهم من كان محرم بقران، ومنهم من كان محرما بعمرة، والذين أحرموا بقران أو إفراد وليس معهم هدي أمرهم الرسول عليه السلام وأرشدهم إلى أنهم يتحولوا إلى عمرة، وكانت أسماء ليس معها هدي فتحولت إلى عمرة وتحللت لما طافت بالبيت وسعت وقصرت، وأما الزبير زوجها فكان معه هدي فبقي على إحرامه، فلما طافت وسعت وقصرت يعني جاءت عنده وجلست عنده فقال يعني قالت استرخي عني، اللفظ الثاني استرخي عني استرخي عني نعم اللفظ الثاني استرخي عني، والأول قومي عني نعم يعني قومي استرخي يعني تباعدي استرخي عني يعني تباعدي عني. قالت أتخشى أن أثيب عليك؟ يعني معناه أنه أراد أن تبتعد عنه يعني حتى لا يحصل منه يعني شيء يعني وهو محرم يعني مما يعني يكون في شيء من الاستمتاع. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن بكر عن ابن جريج حا قال حدثنا زهير بن حرب عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صبية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن وهيب عيد الأسد عباس بن عبد العظيم العنبري عن أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن وهيب وهيب بن خالد. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أسماء رضي الله عنها أنها إذا مرت في الحجون نعم يعني قالت صلى الله وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم يعني تذكرت المنزل الذي نزلت فيه مع الرسول عليه الصلاة والسلام فصلت عليه وسلمت يعني بمجرد أنها رأت المكان تذكرت حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت إيش؟ نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا يعني قليل. خفاف الحقائب يعني يعني المتاع يعني متاعهم قليل وظهرهم قليل يعني الظهر الذي هو المركوب نعم قليلة أزوادنا نعم فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا. عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في رواية أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. ذكر يعني في هذا الحديث وكان هذا في حجة الوداع وفيه أنها قالت أنها هي وأختها وزوجها الزبير وأنهم مسحوا لما مسحوا البيت يعني حلوا يعني لما مسحوا وطافوا وسعوا يعني الذين كانوا يعني بعمرة أو مفردين وقارنين ولكن تحولوا لعمرة يعني فشأنهم أنهم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويتحللون. وهنا يعني ذكرت أن معها أختها ومعلوم أختها كانت حائض ولم تدخل البيت إلا بعد الحج يعني فهذا وهم. وأيضا كذلك الزبير مرة في الحديث في الرواية السابقة أنه كان ساق الهدي وأنه لم يحل إلا يعني بعد الحج يعني فإذا يعني هذه الرواية فيها وهم فيما يتعلق بعائشة وفيه وهو أيضا فيما يتعلق بالزبير فيما يتعلق بالزبير وعلى هذا فإن الرواية السابقة التي فيها أنه يعني الزبير أنه كان معه هدي وأنه بقي على إحرامه يعني هي الراجحة على هذه الرواية بدليل أن فيها شيء يعني وهم واضح في غاية الوضوح وهو عائشة أنها يعني مسحت. فعائشة ما دخلت المسجد إلا بعد الحج لأنها كانت حائض وخرج الناس للحج وهي لم تطف فلم تدخل. نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو عن عمرو الحارث نعم عن أبي الأسود. أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن اللي راح عن جمر. نعم. عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر. نعم. عن أسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا يتعلق بالمتعة، وأن الرسول عليه السلام يعني أرشد يعني أول حج معه نساء معتمرات متمتعات، وأيضا يعني أمر كل من لم يكن معه هدي أن من القارين المفردين أن يفسح حرامه إلى عمره. وكان ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنه يراها، وابن الزبير يرى يعني خلاف ذلك، فقال اسألوا يعني أم ابن الزبير التي أسمع، فذهبوا وسألوها وأخبرت بما يوافق كلام ابن عباس. قال حدثنا محمد بن حاتم عن رواح بن عبادة عن شعبة عن مسلم القري عن ابن عباس عن أسماء قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حا قال وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد عن ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وهذا يعني مثل الذي قبله، إلا أن فيه كلمة في متعة مطلقة يعني فلا يدرى هل هي متعة الحج أو متعة النساء. ومعلوم أن متعة الحج يعني ثبتت يعني، ومتعة النساء كانت لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، وبعد ذلك نسخت حلها وحرمت إلى يوم القيامة. وأما متعة الحج فسبق أن مر بنا أنها قالوا أنها لأصحاب الرسول خاصة، وقد عرفنا أن الذي لهم خاصة هو إلزامهم بالفسخ، وأما غيرهم فلهم أن يأتوا بال يعني يأتوا بالحج والعمرة يعني قرانا أفرادا، وأن يبقوا على إحرامهم أو يفسخوا إلى العمرة وأن يكونوا متمتعين. وإنما الذي اختص به أصحاب الرسول هو إلزامهم بالتحلل. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. هنا قال أهل بعمرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه أهل بحج وعمرة، وسبق أن مر بنا أنه أفرد وأنه حج مفردا، وهذا أهل بعمرة. فيمكن أن يقال أن كما ذكر في ما يسأل بالحق أنه سمع وذكر الحج ولم يسمع العمرة، أو أنه هنا سمع العمرة ولم يسمع الحج، يعني والرسول لبى بهما جميعا، أو أنه بدأ بأحدهما وألحق الآخر، فيكون يعني هذا سمع يعني هذا اللفظ وسمع هذا اللفظ، ولكن النتيجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وهو الذي تضافرت عليه الأدلة. فإذا ما جاء ذكر العمرة في حق الرسول أنه سمع لفظ التلبية بالعمرة ولم يسمع، أو أنه أتى بالعمرة ثم أدخل عليه الحج، أو الحج وأدخل عليه العمرة. نعم. قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. وذاك اللي راح وشو؟ في من ساق الهدي، كان طلحة في من ساق الهدي فلم يحل، وهنا لم يكن معه هدي، طلحة بن عبيد الله ورجل فأحلا. نعم، يعني هذا فيه يعني تعارض يعني بالنسبة لطلحة، يعني هل كان معه هدي أو ليس معه هدي؟ الذي معه هدي يحل، والذي ليس معه هدي يبقى على إحرامه. باب جواز العمرة في أشهر الحج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول الشيخ محمد علي آدم، نعم، الصحيح في هذا رواية معاذ بن معاذ وأبي داود الطيالسي أن طلحة ممن ساق الهدي، والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري من طريق عطاء عن جابر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. إيه هذا يقويها. فهذا موافق لرواية معاذ وأبي داود فتترجح على رواية غدنر وروح. والحاصل أن طلحة بن عبيد الله ممن أهدى فلم يحل حتى بلغ الهدي محله. فإن قلت حديث جابر رضي الله عنه هذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن الهدي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار وفي رواية البخاري ورجال من أصحابه ذوي قوة ولمسلم من حديث أسماء أن الزبير كان ممن كان معه الهدي. قلت يجمع بينهما بينها بأن كل منهم ذكر من اطلع عليه ممن كان معه الهدي ذكر نحو هذا الحافظ الفتح. والحاصل أن الذين كان معهم الهدي جماعة كهؤلاء المذكورين لكنهم بالنسبة لمن لم يكن معه هدي قلة.